السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله يقول وقوله الحق: سبحان الذي أسرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويقول جل ذكره: وتباركت أسماؤه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صلوات الله وسلامه عليه بكرة وأصيلة. أيها المباركون، لا يستطيع أحد أن يزيد في السيرة ما ليس فيها، ولا يجرؤ مسلم على أن ينقص فيها أو يخرج منها ما هو فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يقول وقوله الحق: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد اختار الله جل وعلا من الخلق جميعا أنبياء ورسل تجاوزوا 100,000. هم هؤلاء الأنبياء منهم 310 أنبياء ورسل، ثم هؤلاء 310 صفوا أمرهم إلى 5 عرفوا بأولي العزم من الرسل. قال الله جل وعلا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء 5 هم أولي العزم من الرسل، يجمعهم قول القائل: أولي العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه. كتب الله جل وعلا للخليل إبراهيم عليه السلام أن يجعل الله جل وعلا كل نبي من الأنبياء بعده من ذريته، ولا ينزل كتاب من السماء إلا عليه. قال ربنا: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقواعد اللغة والبلاغة تقتضي أن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. لكن الخليل إبراهيم كان له ولدان: إسماعيل وإسحاق. فأما إسحاق فجاء منه أنبياء كثر، وأما إسماعيل فلم يأتي من ذريته إلا نبي واحد هو نبينا وسيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حمل في بطن أمه صد أبرهة عن الكعبة. وما كان ذلك لشرف قريش، لأن قريش كانوا وثنيين، وإنما لإرهاصا لمولده صلوات الله وسلامه عليه. وأبرهة كان من النصارى، والنصارى أقرب إلى الله من الوثنيين، ومع ذلك صد عن البيت بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه ولعظمة وحرمة البيت نفسه. ثم إنه ولد عليه الصلاة والسلام لأمنيته على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد نبعه صلوات الله وسلامه عليه. على رأس الأربعين نبي بإقراء وأرسل بالمدثر، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: وقد عاد إلى أم المؤمنين خديجة يقول: دثروني دثروني. ولم يكن عاريا، لكن العرب تعرف الشعار والدثار، فالشعار ما وسق الجسد والدثار ما علاه. فكان عليه الصلاة والسلام كاسيا، لكنه قال: دثروني دثروني، يريد شيئا من المزيد يثقل عليه. وهذا يعرفه الناس في عاداتهم، فما من أحد يبتلى بالحمى مثلا إلا ويتمنى أن يوضع عليه من الثياب أكثر مما هو عليه. فلما قال دثروني دثروني خاطبه الله بوصفه لا باسمه، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. من تلك اللحظة إلى أن التحق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى صلوات الله وسلامه عليه وهو يدعو إلى ربه على الوجه الأتم والنحو الأكمل. مرت الدعوة بمراحل، انتهت إلى أنه ذهب إلى الطائف، والطائف مكان مرتفع عن مكة عال، لكنه لم يمكن من دخولها، صده أهلها حتى قال قائلهم: أما وجد الله أحدا يبعثه غيرك؟ قبلها صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم أصابهم بعض الشفقة عليه، بعثوا له غلاما نصرانيا يقال له عداس. فجاء عداس بقطاف من عنب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما هم بأن يأكله قال: بسم الله. فقال عداس: أراك تقول شيئا لا يقوله أهل هذه البلدة. فلم يجبه، وهذا من الحكمة. قال: ومن أنت؟ قال: أنا عداس. قال: من أين؟ قال: من نينوى، من الأرض الموصل بالعراق. فقال صلى الله عليه وسلم: من أهل بلدة النبي الصالح يونس بن متى؟ فقال عباس: وقال الله لقد تركت نينوى وما فيها خمسة أو ست يعرفون يونس بن متى. يعني أهل البلدة لا يعرفون يونس بن متى، فكيف تعرفه أنت؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فأقبل عباس يقبله ويعظمه. هذه أول لحظات كيف عوض الله نبيه أن صده أهل الطائف. نزل صلى الله عليه وسلم من الطائف، دخل مكة في جوار المطعم بن عدي. بعدها كانت رحلة الإسراء والمعراج، صده أهل الأرض، فتح الله له أبواب السماء، آذوا من كان معه زيد بن حارثة فأبدله الله بزيد، وأنعم واكر بزيد بجبريل عليه السلام. يقول له سيد أهل الطائف: أما وجد الله أحدا يبعثه غيرك؟ وخازن السماء يقول: أو قد بعث؟ فرحا ببعثته صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة المباركة في هذا المركز المبارك نحاول أن نلم شعف هذا الأمر، وأن نبين أي ليلة كرامة حذي بها نبينا صلى الله عليه وسلم. كان نائما في بيت أم هاني على الصحيح، فرج سقف البيت، ما يعني أن الملك جاء منصبا ثم جاء له بطست من ذهب وفي الطست ماء زمزم، ثم شق الصدر الشريف شقا حسيا لا معنويا ولا مجازيا، ثم أخرج قلبه وغسل بماء زمزم في طست من ذهب، والذهب ثقيل، والله يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وماء زمزم أصله من الجنة، وهو غاد إلى الجنة صلى الله عليه وسلم. ثم رد القلب مكانه وخيط الصدر، وبقي أثر الخيط يراه الصحابة بعد ذلك. ثم خرج به الملك على الصحيح ماشيا إلى المسجد الحرام من بيت أم هاني. من المسجد الحرام جاء له في المسجد الحرام جاء له بالبراق، فكأن البراق شمس، وشمس في اللغة بمعنى نفر. قال الأخطر يمدح بني أمية: شمس العداوة حتى يستقاد لهم، وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. فقال جبرائيل بالبراق: ما لك؟ والله إن ركبك أحد قط أكرم على الله منه. فارفض البراق عرقا فركبه صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، ومن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فربط صلى الله عليه وسلم الدابة في حلقة، الأنبياء قبله كانوا يربطون بها دوابهم، لتفقه الأمة أن العقل والنقل يدلان على الأخذ بالأسباب، وإلا أين سيذهب البراق؟ لكن حتى تعلم الأمة كيف تأخذ بالسبب، فالأخذ بالأسباب لا ينافي قطعا التوكل. فربطها ثم دخل المسجد، فظل بالنبيين إماما حتى يعلموا أنه وإن كان آخرهم بعثا إلا أنه أفضلهم وسيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. لا يوجد على الأرض بقعة أفضل من المساجد، ولا يوجد مكان في المسجد أفضل من محرابه، ولا يوجد شرف أعظم من شرف الإمامة في الدين، إني جاعلك للناس إماما. ولا يوجد مأمونون أفضل من الأنبياء، فاجتمع له صلى الله عليه وسلم شرف البقعة وشرف المحراب، شرف الموضع، وشرف من صلى وراءه. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز جملة شرطية بحبيب الله يأتمني. من هذا الذي يقدر له أن يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمتنع؟ فصلى وراءه مشيخة الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام، فصلى بهم إماما في المسجد الأقصى. والشام كان قبلة الأنبياء قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للشام ثلاثا. قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام، وقال له رب جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي, قال له رب إنني استقبلت بك الشام وجعلت ظهرك لليمن, فما هو أمامك جعلته لك رغبة ورزقا, ومن هم خلفك جعلتهم لك مددا. وهذا فيه فضيلة ظاهرة لأهل اليمن ولأهل الشام. فالفضائل التي قسمت بين الأنبياء جمع شتاتها صلى الله عليه وسلم حتى لا تبقى فضيلة هنا أو هناك إلا وأتاه الله إياها, إن تعلقت بمكان أو تعلقت بزمان أو تعلقت بشخص. من ذلك المسجد عرج به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. فأما ما مضى يسمى إسراء, وهو السير ليلا, وقد قال ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وإيجاد الفعل أسرى لوحده يكفي في أن يعرف المتلقي أن المراد الليل, لكنه قال جل ذكره ليلا كما قال أهل العلم ليعلم أن هذا الأمر وقع حقيقة. وليقال ليل, وأي ليل؟ ليل لاقى فيه الحبيب حبيبه صلى الله عليه وسلم, لاقى فيه الرب عبده والخالق أكرم مخلوق لديه صلوات الله وسلامه عليه. من هنا بدأت رحلة المعراج وقضيت وانتهت رحلة الإسراء, وعرج به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. كان معه جبرائيل, فلما أتوا إلى السماء الدنيا وهي أقرب سماء إلينا, ومن هنا سمي الدنيا أي أنها قريبة إذا ما قورنت بغيرها من السماوات. فاستفتح جبريل, ومعنى استفتح جبريل طلب الإذن من خازن السماء أن يدخل. فقال له الخازن من أنت؟ قال أنا جبريل. قال الخازن أو معك أحد؟ قال نعم معي محمد. قال الخازن أو قد أرسل, في رواية أو قد بعث. ومن هنا يفهم أن الأدب هو الدين كله, وقد جاء صلى الله عليه وسلم بالأدب في قوله وفي فعله. فجبرائيل ومحمد عليهما السلام أفضل من الملك المسؤول عن السماء الدنيا, لكن لما كان الملك مسؤولا عن هذه السماء تأدب معه وطرق. ومن حق الخازن أن يسأل من أنت ولا يعيبه. وهذا يعلمنا كيف أن الإنسان إذا أوكل إليه أمر أن يقوم به على الوجه الأكمل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة, وأنك عندما تقوم بالمسؤولية التي ألقيت على عاتقك في الثغرة التي أنت فيها, هذا مما جاء به الدين. فقال الخازن لجبريل من أنت؟ والإنسان لا يستكبر أن يسأل من أنت فيجيب. ومتى أراد الله بعبد خيرا نزع الكبر من قلبه. ولا يديرك على الضد من هذا أن تقف في موقف لا يرى الناس لك فيه قدرا, فإن عبرة الرجل وعظمته والمرأة كذلك تنبعث من نفس الإنسان لا تنبعث ممن حوله, لأن من حولك قد يغيرهم الدينار والدرهم, تغيرهم الأيام, يغيرهم الحال, تبقى عظمتك لك. فصلى الله عليه وسلم لما قال جبرائيل الملك لجبرائيل من أنت؟ قال أنا جبرائيل. قال أو معك أحد؟ كان يومها مصاحبا لجبريل, ولا يضره أن يسمع هذا الحوار ما بين الملك ما بين جبرائيل, وهو عليه السلام أفضل من جبرائيل على القول الراجح, وأفضل من ذلك من الملك قطعا. ومع ذلك كان يسمع حوارا عن شخصيته. ويعلم من هذا شاهدا أن الله ذكر موسى عليه السلام وهو صفيه وكليمه, وذكر الخضر وهو عبد صالح بشهادة القرآن آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ومع ذلك قال الله جل وعلا فأبوا أن يضيفوهما, أهل القرية رفضوا أن يضيفوا الخضر ويضيفوا موسى. ولا يقدح هذا في مكانة موسى ولا في مكانة الخضر, إنما يعيب أهل القرية. فالإنسان لا ينبغي له أن يشتاط غضبا أن يجد أحدا لا يعرف له قدره, فإن عظمتك ينبغي أن تنبعث من نفسك. قال وقد بعث؟ قال نعم. فأتى السماء الدنيا فرأى رجلا طوالا وحوله أسودة, أسودة على وزن أزمنة, والأسودة من كل شيء شخصه. عن يمينه أسودة, إذا رأى جهة اليمين ضحك واستبشر, وإذا رأى جهة الشمال بكى وحزن, وجواب العي السؤال. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، والأسودة التي عن يمينه وشماله، شماله أرض أرواح بنيه، إذا رأى جهة الشمال بكى، وإذا رأى جهة اليمين ضحك، لأنه يعلم أن هؤلاء حكم لهم بالجنة وهؤلاء حكم لهم بالنار. فسلم عليه قائلا: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم جاوزه إلى السماء الثانية فوجد ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، وفي اللغة يقال ابن خالة ولا يقال ابن عمه، ويقال ابن عم ولا يقال ابن خال، لأنه في ابني الخالة محال أن يكون أحد ابن خالة لأحد إلا ويكون الآخر مثله، لكن لا يتأتى هذا في ابني العمة. فوجد ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فسلم عليه قائلين: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الثالثة قال: فوجدت رجلا أحسن ما خلق الله، في رواية أوتي شطر الحسن، وهو نبي الله يوسف. ويوسف عليه السلام على الصواب عندنا على النصف من جمال أبينا آدم. آدم عليه السلام خلقه الله بيده، فلا يتصور نقلا ولا عقلا أن أحدا أكمل صورة من يده. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ونحن نذهب ونرجح إلى أن جمال يوسف على النصف من جمال آدم قبل أن يتلبس آدم بالمعصية ويأكل من الشجرة، قبل أن يتلبس آدم بالمعصية ويأكل من الشجرة، لأن الذنوب مهما حقرت فإنها تسلب شيئا من وضاءة الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. ونحن لا نتكلم عن البياض أو السمرة أو الحمرة، إنما نتكلم عن النور الذي يقذفه الله جل وعلا في بعض وجوه عباده لصلاحهم، وهذا إنما يستسقى ويشترى بقيام العبد بين يدي ربه في الليل. ثم أتى السماء فرحب به قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الرابعة فوجد فيها نبي الله إدريس فرحب به قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الخامسة فوجد فيها المحبب في قومه هارون بن عمران قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء السادسة فوجد فيها كريم الله موسى فرحب به قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له: ما يبكيك؟ والظاهر أن السائل ملك. فقال: أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. وهذا يستسقى منه فائدة أن الإنسان الموفق من كان سببا في دخول الناس في الدين أو في بقائهم فيه، فلا يكون في قوله ولا فعله ما ينفر الإنسان عن الإسلام، وإنما كلما كان خطابنا أرحم ودعوتنا أرفق والحكمة وشاح لكل قول أو فعل نرتديه، كان ذلك أجدى أن يدخل الناس في دين الله، وحققنا بذلك أمنية لرسولنا عليه السلام. قال في الحديث الصحيح لما ذكر الأنبياء قال: وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تابعا، أن أكون أكثرهم تابعا. ثم أتى السماء السابعة فوجد رجلا قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، قال عليه السلام: ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم، أي يشبهني وأشبهه عظيم الشبه بي؟ قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. فسلم عليه قائلا: مرحبا، الآن اختلفت العبارة، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فآدم وإبراهيم كلاهما عليه السلام لما رحب قال: مرحبا بالابن الصالح، لأنهما في عمود نسبه، فقد بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم، وآدم أب للبشر جميعا، نسبنا الله جميعا إليه يا بني آدم. وأما يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم ويوسف وإدريس وهارون وموسى فهؤلاء الكرام عليهم السلام ليسوا في عمود نسبه الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فلما أتى البيت المعمور وجد إبراهيم قد أسند ظهره إليه. ولما أسند إبراهيم ظهره للبيت المعمور؟ إبراهيم كتب الله له أن يرفع القواعد من البيت مع ابنه إسماعيل، والله قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي عينا حددنا. وظاهر الأمر عند جمهرة أهل التفسير أن سحابة أضلت على مكان البيت فبنى إبراهيم الكعبة، قال ربنا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فبكة اسم لموضع البيت، ومكة اسم للحرم كله على الصحيح. فإبراهيم رفع القواعد من البيت، فأكرمه الله بأن يسند ظهره إلى البيت المعمور. ينجم عن هذا قاعدة جاء القرآن بإثباتها: الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا بنى لله بيتا في الأرض، فحق له دون غيره من الخلق أن يسند ظهره للبيت المعمور. والله يقول: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي خبر يوسف: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي الكهف: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والإنسان إذا فقي هذه المسألة عن الله، عن كتابه، عن رسوله صلى الله عليه وسلم، سيجد باعثا عظيما على الطاعة. إنك إذ تعمل العمل الصالح إنما تودع الله عملك. والله لو أودعت عملك أحدا من أهل المروءات في الدنيا لاستحي أن يخونك فيه، واستحي أن يجحده، استحي أن ينكره. فكيف وأنت تودع عملك الصالح ربك الحي الذي لا يموت؟ بل إن الله جل وعلا بمغفرته يغفر الزلات، وبفضله وكرمه جل وعلا يضاعف الحسنات. قال الله جل وعلا عن أهل جنته: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. والمعنى: بمغفرته عفى عن الزلات، وبشكره ضاعف الحسنات. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فالإنسان إذا توخى هذا الأمر وعلمه يسهل عليه الطاعة. فذلكم الذي يترك فراشه في الليل ثم يقوم إلى مكان وضوئه ثم يتوضأ ثم يستقبل القبلة وهو على يقين أن أحدا من الخلق لا يراه، لكنه يريد بعمله أن يودع له شيئا عند ربه. ويبقى هداية الله له أن يعلم: والله لو لم يكن الله يحبك لما أيقظك أن تقوم بين يديه، فالله غني عنك وعني وعن الخلق جميعا وعن طاعتنا، لكنه لما أحبك شرح صدرك وآتاك عافية، فالعافية بها قمت، وانشراح صدرك أعانك على أن تقوم. فإذا ناجيته جل ذكره بآياته، وتلوت كتابه دخلت في قول الله جل ذكره: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قالوا إن المروزي أحد أصحاب الإمام أحمد خرج في سفر ثم نام بعد أن صلى ركعتين، فقدر أنه نام على قبر وهو لا يدري أنه قبر. فإذا بصاحب القبر يسأله وقد رآه في الرؤيا في المنام، قال: يا مروزي لقد آذيت. قال: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أنا صاحب قبر أنت الآن نائم عليه. قال: دعني مما أنا فيه وقل لي كيف وجدت البرزخ. قال: والله ركعتاك اللتان ركعتهما خير من الدنيا وما فيها. فالإنسان يستودع عند الله جل وعلا عملا، وكلما وقف بين يديك أحد من الضعفاء الذين لا يجدون ناصرا عليك إلا الله فاستحيي منهم أن تعاقبهم. وهذا مما يدخر عند الله. الله يقول: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. قال بعدها: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ما انخفض يديه حتى جاءه فضل الله عليه. فهذا كله مستسقا من قول الله، من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: قد أسند ظهره للبيت المعمور، فسلم عليه قائلا: مرحبا ابن الصالح والنبي الصالح. ثم أتى صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى. والسدر نبات معروف، وتجتمع فيه أمور ثلاثة: ظل ممدود، وطعام لذيذ ورائحة زكية، ظل ممدود وطعام لذيذ ورائحة زكية. والإيمان ثلاثة أشياء: قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. لذلك جعل السدر دون غيره في السماء السابعة يراه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذه السدرة، سدرة المنتهى، اختلف لما سميت سدرة المنتهى. قيل إنه ينتهي إليها علم الملائكة صعودهم ما يعرج إلى الأرض، وكلها تأويلات تجري في مضمار يجري فيه أقدام العلماء، لكن لا أحد يملك الصواب الحق فيقوله، لأن الغيب لا يعرف بالتجربة وإنما يعرف بالخبر الصحيح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لقي عليه الصلاة والسلام هناك جبريل، وجبريل أحد رؤساء الملائكة الأربعة، والملائكة لهم أربعة رؤساء: جبرائيل وإسرافيل وميكال وملك الموت، ولكل له مهمة أوكلها الله إليها. قال الله عن ملائكته: وما منا إلا له مقام معلوم. فجبرائيل أوكل الله جل وعلا إليه حياة القلوب، فهو الذي ينزل بالوحي من السماء، له صورة ملكية وله صورة متصورة. والفرق بين صورته الملكية وصورته المتصورة: صورته الملكية تحكمه، أما صورته العادية المتصورة لا تحكمه. فالجن مثلا لهم صور حقيقية ولهم صور متصورة، لكن الفرق بين الجن والملائكة أن الملائكة لا تحكمهم الصورة، في حين أن الجنية تحكمه الصورة. فلو أن جنيا تمثل في صورة دابة معينة ثم قتلت تلك الدابة، يموت الجني تحكمه الصورة، أما الملائكة فلا تحكمهم الصورة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرى جبرائيل على هيئته الملكية التي خلقه الله تعالى عليها إلا مرتين. مرة قد سد ما بين المشرق والمغرب في أيام الوحي الأولى، قال جل ذكره: ولقد رآه بالأفق المبين. فالرائي نبينا عليه الصلاة والسلام، والمرئي جبرائيل، ومكان الرؤيا الأفق المبين. قال مسروق بن الأجدع لعائشة رضي الله تعالى عليها: أرأى محمد ربه؟ قالت: من حدثك أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية؟ قال: لا تعجلي يا أمه، فإن الله يقول: ولقد رآه بالأفق المبين. قالت: أنا أول هذه الأمة سؤالا للنبي عليه السلام عنها. قال: هو جبريل، رأيته على كرسي على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، قد سد ما بين المشرق والمغرب. ذكر الله جل وعلا الحالين في سورة النجم، قال: ربنا علمه، وهناك علم يعلم وهو الوحي، وهناك معلم وهو جبرائيل، وهناك متعلم وهو نبينا عليه السلام. علمه شديد القوى جبرائيل، ذو مرة ذو هيئة حسنة، والملائكة يضرب بها المثل في الجمال. فالإنسان إذا لقي أحدا فيه مسحة جمال ظاهرة يقول: هذا ملك. والناس إلى اليوم يقولون عمن يرون فيها جمالا: إنها ملاك طاهر. وإن كان هنا موضعها خطأ شرعي، كما يوصف بها من يعمل في المستشفيات مثلا، أو تسمى المرأة باسم ملاك، لأن هذا يخالف ظاهر القرآن. قال الله جل وعلا: ويسمون الملائكة تسمية الأنثى، لكن الوصف بالجمال غير التسمية، الوصف بالجمال غير التسمية. والنسوة لما رأينا يوسف قلنا: ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. ونحن نعلم أن النسوة لم يرين الملائكة، لكن من الثقافات التي أشربها الله عقول وقلوب الخلق أن الملائكة رمز للجمال. قال ربنا هنا: ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، هذا في السماء الدنيا، هذا في الأرض، هذه المرة الأولى، وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا عليه السلام، أي صار الأمر أقرب، فتدلى أي جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي تقارب، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى الله إلى نبيه بواسطة جبريل ما أوحى إليه، فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أحيانا الإنسان يرى شيئا لا يكاد يصدقه مع أنه يراه، لكن قلبه لم يعد بعد محتملا له. فالله جل وعلا يقول: ما كذب الفؤاد ما رأى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد شق قلبه من قبل أن يصعد، ووطئ لعظائم الأمور التي سيراها، فلما رأى تلك العوالم العظيمة كان القلب وهو الفؤاد مصدقا لما رأته العين. رجل تخرجه من الأكواخ ثم تقول له إن ثريا من الأثرياء قد أوكل أوصى لك بقصر قبل أن يموت، ثم تدخله القصر فتخرجه من الكوخ إلى القصر، فهو يرى القصر بعينه، لا مجال للتكذيب، لكنه يبقى مندهشا، يبقى غير مصدق، لا يبقى الفؤاد مواطئا للبصر لما يرى. فهذه مثلها، لكن على الضد، ما كذب الفؤاد ما رأى، ثبت الله قلب نبيه للعوالم التي يراها، وهذا من الحكمة التي من أجلها غسل قلبه صلى الله عليه وسلم وملي إيمانا وحكمة. أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى، نزل بمعنى مرة، نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قبل قليل قال وهو بالأفق الأعلى، ثم ذكر الثانية فقال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. قال العلماء هذه آية تثبت أدب نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما يقبل الضيف أن يجلس حيث يجلسه مضيفه، فهو أدرى ببيته وبعورات المنزل وأي مكان يختاره لك. فهو عليه الصلاة والسلام منذ أن عرج به إلى أن عاد ما التفت بصره ميمنة ولا ميسرة، ولم يحاول أن يرى شيئا لم يهده الله لأن يراه، لم يطلب منه الملك أن يراه، تأدبا مع ربه. وهذه مقامات عظام، ومن قرأ كتب التاريخ والأدب وجد أن كثيرا من الناس بحمد الله عليه وفضله أتاه الله مننا عليها. دخل أحد الوزراء على أمير المؤمنين هارون الرشيد، وكان الناس يقدحون في الوزير، يريدون أن يبغضونه، أن يبغضوه إلى هارون حتى يحقد عليه، فقال أنا أختبر عقله وأدبه على مرأى منكم. فأخرج أمير المؤمنين سواك، مسواك، والسواك معروف ما يستاك به. ثم لما دخل الوزير قال له أيها الوزير والحسدة والأقران ينظرون، ما جمع مسواك؟ قال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، ما قال مساويك، لأنه لو قال مساويك أثبت لأمير المؤمنين أن له مساوي. نحن نعلم أن لأمير المؤمنين مساوي، لكن الأدب ليس مقامه، ليس المقام أن تحدث الناس بمساوي أمير المؤمنين. فقال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. وغيره كان عند المأمون، فجلس عند المأمون، وأراد المأمون حبرا، دوات الحبر، وكانت بعيدة عنه، فأضحى ينادي غلامه يا غلام يا غلام بصوت مرتفع، والغلام لا يجيب، والرجل بجواره وهو يسمع النداء ويرى الحبر، لكنه لم يقم لحظة واحدة كأنه لا يسمع. بعد فترة جاء الغلام وأحضر الإداوة إلى أمير المؤمنين، فقال المأمون اكتب 50,000 دينار لفلان، هذا الذي بجواره، لأدبه. أين الأدب؟ لأنه لو قام وأحضر الدواه كأنه يقول بلسان الحال لا لسان المقال لأمير المؤمنين، أنت لا يطيعك خدمك، لا يطيعك غلمانك، لولا أنني أنا قمت وأتيت بها ما أطاعك أحد. لكنه أخفى ذلك وكأن شيئا لم يكن. كأنك تدخل أحيانا على رجل طاعن في السن تريد أن تزور ابنه أو أخاه، صديقا لك، فيتعثر أو يريد شيء، لا تغلبن عليك العاطفة فتخدمه، كأنك تقول له إن أبناءك عاقون لك، ولولا أنني حاضر لبقيت على حالك، لكن كأنك لم تسمع ولم ترى، حتى لا تظهر عورة من غير أن تريد. وبعض الأشياء غض الطرف عنها من كمال الأدب. قال الله في وصف نبيه ما زاغ البصر وما طغى، والخضر قال فأردت أن أعيبها، واستحي أن ينسب عيب السفينة إلى الله وأسنده إلى نفسه. والخليل يقول كما قال الله جل وعلا أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. لما ذكر المرض استحي أن ينسبه إلى الله، قال وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن المرض من الله كما أن الشفاء من الله، لكنه أدب في مخاطبة الرب تبارك وتعالى، وهذا باب يطول. فالمقصود أن الإمام المقدم في هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، قال ربنا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذا من أعظم الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب له أن يرى ربه، لأنه لو كان عليه السلام قد رأى ربه في تلك الليلة فإن المنة عليه برؤية وجه الله أعظم من المنة عليه برؤية آيات الله، والمقام مقام امتنان وذكر لتلك الرحلة المباركة له صلى الله عليه وسلم. فأخبر الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقال في الإسراء لنريه من آياتنا، ولا يعرف أن أحدا من الخلق أبدا من الله عليه برؤية وجهه في الدنيا. جعلنا الله وإياكم ممن يمتع بنظرة لذة النظر إلى وجهه العظيم في الآخرة. دخل الجنة عليه الصلاة والسلام واطلع على النار وقابل مالك ودخل الجنة، ثم عاد من ليلته إلى فراشه، أصبح جلس في أندية قريش، مر به أبو جهل. لفراسة أبي جهل توخى في أن النبي عليه السلام يخفي جهلا، يخفي شيئا. قال ما لك يا أبا القاسم؟ قال أسري بي البارحة إلى المسجد الأقصى. وسكت. قال أبو جهل وعدت من ليلتك؟ قال نعم. قال أورأيت إن جمعت لك قومك تحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم. فخرج أبو جهل ينادي في أندية قريش يا معشر كعب بن لؤي، فأجابوا. قال أخبرهم بما رأيت، أخبرهم بما حدثتني به. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم، فأحدهم يصفق، وأحدهم فاغر فاه، وأحدهم واضع يده على رأسه. فقال له أحدهم صف لنا بيت المقدس، فكأنه غشاه شيء من الكرب، لأنه عليه السلام عندما دخل المسجد لم يكن يفكر على أي حال من البناء بني، وإنما كان يفكر كيف يعبد الله فيه. فرفع جبرائيل له بيت المقدس فرآه عيانا فأخذ يصفه. قالوا أما المسجد فكما قال، يعني قال هذا من دخل المسجد في رحلة له قبل من كفار قريش، ويومها عرف الصديق بالصديق. في تلك الرحلة السماوية العليا فرض الله جل وعلا عليه الصلوات الخمس، وآتاه خواتيم سورة البقرة، وقبلها لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس، إنما كان عليه السلام يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها. ثم في اليوم التالي جاءه جبريل فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم جاءه في اليوم التالي صلى في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم التالي في آخر الوقت. قال شوقي يجمل هذا كله: يا أيها المصرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء، قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصرحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صاحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. هذه رحلة الإسراء والمعراج على وجه الإجمال أجملتها حتى يتأتى لكم أن تسألوا عما خفي لكم منها. شاكرا ومقدرا ومجلا للمركز الثقافي والإعلامي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وفقه الله، ممثل سمو الشيخ رئيس الدولة، شاكرا لكم أيها المباركون حضوركم، شاكرا للهيئة الإدارية في المركز وعلى رأسها سعادة المدير العام الأستاذ حبيب الصايغ، ولكم جميعا بلا استثناء. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، ونزدلف إذا أذن عريف اللقاء إلى أسئلتكم ومحاوراتكم ومداخلاتكم، والعلم عند الله. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله.